Oh! سميتم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أم قالوا وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع صدق الله العظيم.